Thank you.

وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم إن كتابك العزيز نور يهتدي به الحائر وبحر علم يغترف منه العالم ودليل رشد يستدل به الرشيد. وقد أكرمتنا اللهم بسماعه وتلاوته والوقوف على فهم بعض معانيه، فكما أكرمتنا اللهم بهذه الفضائل بمحض منتك نسألك أن تجعلنا ممن اغترف من بحر علمه واهتدى بضياء نوره واستدل بدلالة رشده. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك بهذه التلاوة المباركة، فلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، ذكرنا خلالها بفضل الله عز وجل على بني آدم، حيث إن الله عز وجل فضلهم على سائر الخلق. وقد نقلنا لكم إخوة الإيمان هذه التلاوة من هنا من مسجد الفتح بمنطقة دلاور بمحافظة الجيزة بمناسبة إعادة افتتاح هذا المسجد بعد هذه التوسعة التي تسر الناظرين. إخوة الإيمان، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهيا بنا إخوة الإيمان نتحلق حول دروس العلم لنستمع إلى هذه الموعظة البليغة من فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد صبري. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسول الله أيها الأحبة في الله، الطاعة شيء جميل يريح النفس، لكن للطاعة المقبولة علامات يجب على المسلم أن يبحث عنها، فإن صادفها في نفسه فليشكر الله، وإن لم يجد هذه العلامات فليبحث عنها، وليكون على حذر شديد من أن تكون هذه العلامات بعيدة عنه. من أولى هذه العلامات الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الوجل يعني الخوف. السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيسرق المسلم ويخاف؟ أيزني ويخاف؟ قال: لا لا يا عائشة، إنه العبد المؤمن يصلي ويخاف ألا يقبل منه، يصوم ويخاف ألا يقبل الله عز وجل صيامه. أولى علامات قبول الطاعة التوفيق للدعاء، أن يوفقك الله عز وجل للدعاء والابتهال بين يدي الله عز وجل، أن اللهم تقبل مني، اللهم اقبل عملي. لماذا؟ لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام أمره الله ببناء الكعبة، برفع القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مع أن إبراهيم عليه السلام يلبي أمر الله عز وجل، إلا أنه يتجه إلى الله بالدعاء: اللهم اقبل عملي. الإنسان لا يركن إلى نفسه أبدا، بل يلجأ دائما إلى الله: اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل حجنا، اللهم تقبل زكاتنا. نجد في القرآن الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، انظروا، إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. التوفيق إلى الدعاء من أولى علامات قبول الطاعة. الاستغفار بعد الطاعة. سيد البشر عليه الصلاة والسلام سن لنا بعد انقضاء الصلاة ماذا نقول؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. علامة، هل ارتكبنا معصية؟ لقد انتهينا للتو واللحظة من صلاتنا، من طاعتنا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هل ارتكب النبي صلى الله عليه وسلم خطأ؟ لا، بل من أولى علامات قبول الطاعة أن توفق للاستغفار. في عدد كبير منا يا أحبتي يصلي ولا يفكر أبدا في الاستغفار، يصوم وكأنه أسقط جبل من على كتفيه، يتقرب إلى الله بالطاعات وكأنه انتهت المسألة، المهم أن أفعل الطاعة. لا يا أحبتي، من أولى علامات قبول الطاعة أن يوفق المرء لطاعة بعد هذه الطاعة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سيد البشر عليه الصلاة والسلام حينما طلب من الصحابة أن يخرجوا معه للحرب في سبيل الله عز وجل، أصحاب الإيمان الصحيح، أصحاب الطاعة المقبولة، هبوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ولرفع راية الحق وراية التوحيد. لكن هناك فريق تعلل. ماذا تعلل؟ تعلل بعدم وجود أذرعة معهم يحمون أنفسهم بها، في عدم وجود خيول يركبون عليها للحرب للكر والفر في الحرب. فماذا فعلوا؟ اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله عز وجل؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. مودة ولكن كره الله انبعاثهم. الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يراهم في صف المجاهدين، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الذي تقرب لله بطاعة يوثق لطاعة أخرى لأن الله يحب أن يراه مع الطائعين. ما الذي أجلسكم الآن للاستماع إلى القرآن والحديث؟ الله سبحانه وتعالى يحب أن يراكم في مجلس العلم. هناك فريق من الناس ألهتهم الدنيا، شغلتهم الأماني عن أن يأتوا إلى المسجد والصلاة. لماذا؟ لأن الله لا يحب أن يراهم مع الطائعين، لذا صرفهم عن هذه الطاعة. فاشكروا الله على هذه النعمة العظيمة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إن من علامات قبول الطاعة أن تزداد حبا في الطاعة وكراهية في المعصية. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إن من علامات قبول الطاعة أن تجد أثرها في وجه العبد. إن للطاعة نورا في الوجه وضياء في القلب وقوة في البدن، صحة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية سوادا في الوجه وغلمة في القلب ووهنا في الجسد وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. من كان منا يجد هذه العلامات فليشكر الله عز وجل وليزدد قربا من ربه سبحانه وتعالى. ومن لم يجد علامة من هذه العلامات فليبحث عنها وليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذه الصورة وبهذه الصفة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالنا وأن يثبتنا وإياكم على طريق الطاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه الموعظة البليغة من فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد صبري، أخذ بأيدينا إلى طريق النجاة، إلى طريق الطاعة، إلى البحث عن الأسباب التي تجعل طاعتنا مقبولة وعملنا مقبولا من الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، وما زلنا هنا في مسجد الفتح بمنطقة دلاور بمحافظة الجيزة، حيث نتابع معا فقرات هذه الأمسية الدينية، ونعيش الآن في رحاب هذه الأدعية والابتهالات يقدمها المتهم الشيخ محمود عوض الله. طوبى لمن قام يدعو الله مولاه، فإن رب الورى حب النبي على الوجوه وتلتم والروح والقلب الكبير المفعم في البدر في الشمس المنيرة في الضحى في الماء في ذر القصى في الأنجم في النبت في الأزهار فاح أريجها في الطير إذ يجدو بخير ترنم يا خير من جاء الوجود هدية من واهب بر كريم منعم أقبلت والدنيا ظلام دامس فأحلت ظلمتها لفجر باسم أقبلت والظلم استبد بأهلها فأحلته عدلا بكل تراحم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن الإحسان أتم، ومن الإنعام أعم، ومن الفضل أعذب، ومن اللطف أنفع. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا، وثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من الندامة يوم القيامة. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات التي قدمها فضيلة المبتهل الشيخ محمود عوض الله، نأتي إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لكم من هنا من مسجد الفتح بمنطقة بلاور بمحافظة الجيزة، حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة من القائمين على هذا المسجد احتفالا بإعادة توسعته وافتتاحه. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر، أترككم في رعاية الله وأمنه مع تحياتي وتحيات زميلي محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وأخيرا أحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وآله الغر الكرام البررة، وصحبه المنتخبين الخيرة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.